بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه، وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. هذا الفصل سماه صاحب الإقناع باب مسح الخفين وسائر الحوائل. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من فروض الوضوء، وكان من ضمن فروض الوضوء غسل الرجلين ومسح الرأس، عقد هذا الباب ليبين استثناء، وهو أن أعضاء الوضوء إذا كانت مكشوفة فإنها تغسل على ما سبق، وإذا كان عليها حائل فهل يمسح عليها أو لا. بين في هذا الفصل ما هي الحوائل التي يجوز المسح عليها إذا كانت على عضو من أعضاء الوضوء، فقال: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة. على الخف، الخف هو ما يلبس في القدم من الجلد، ونحوه وهو ما يلبس في القدم من الصوف ونحو ذلك، وهو ما يسمى بالجورب. قال: وعمامة، وهي ما يلبس على الرأس ويلف. تعرفونها ولا لا؟ ما؟ طيب، العمامة معروفة؟ طيب، وسيذكر شروطا للمسح على العمامة، لكن ما الدليل على جواز المسح على الخف والجورب والعمامة؟ أما الدليل على مسح الخف والعمامة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى العمامة، أخرجه مسلم من حديث المغيرة: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، أخرجه مسلم. طبعا أصله في المتفق عليه، صحيح شيخ أحمد؟ نعم، لكن هذا بهذا السياق جمع الخف مع العمامة أخرجه مسلم. بهذا السياق ورواية وعلى عمامته متفق عليها البخاري. لا، حديث عمرو بن أمية الضمري، طبعا تعلمون أنه لا يقال في الحديث أخرجه البخاري ومسلم إلا إذا كان الصحابي واحدا، صح ولا لا؟ إلا على سبيل التجوز، جيد. لكن هل في البخاري ومسلم من حديث المغيرة المسح على الخفين وعلى العمامة؟ هو طبعا أصل حديث المغيرة في المسح على الخفين متفق عليه ولا إشكال في ذلك، راجعوها إذا كان في إذا كان جمع الخفين والعمامة في البخاري ومسلم من حديث المغيرة فافيدوني جزاكم الله خير. قال: وأما المسح على الجوارب فما دليله؟ القياس. أخرجه وصححه. طيب، هو بعضهم يصحح حديث المسح على الجوارب مرفوعا، جيد، ولكن سواء صح مرفوعا أم لم يصح فإنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن المنذر: روي إباحة المسح عليهما، يعني الجوربين، عن 9 من الصحابة. وقال الإمام أحمد: قد فعله 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، قال: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. هذا بالنسبة لدليل المسح على الخف والجورب والعمامة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك شروط العمامة، قال: وعمامة ذكر. إذن يشترط في العمامة أن تكون للذكر، أما لو لبست المرأة العمامة فلا يصح لها المسح عليها، لأن العمامة من خصائص الرجال، فلو لبستها المرأة كانت متشبهة بالرجال، والتشبه بالرجال محرم، والرخصة لا تستباح بالمحرم. وهذه قاعدة عند الحنابلة، أن الرخصة لا تستباح بالمحرم. فإذا جاء النص عاما في الترخيص لا تقول إنه يشمل صورة المحرم، تكون صورة المحرم مستثناة من هذا العموم بدليل المقصد الشرعي والمعنى. فإن الشرع لا يمكن أن يجعل المحرم سببا للتسهيل، المحرم يوجب التسهيل ولا يوجب العقوبة؟ الأصل المحرم يوجب العقوبة، فلا يكون فعل المحرم سببا لاستباحة الرخصة. وهذا له صور كثيرة يأتي بعضها. قال: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة كذا. طيب، ما الدليل على تخصيص العمامة بالمحنكة وذات الذؤابة؟ الدليل على هذا أولا: ما هي العمامة المحنكة وما هي العمامة ذات الذؤابة؟ أما العمامة المحنكة فهي أن تدار العمامة ثم يجعل تلف بعد ذلك من تحت الحنك، ولعلكم ترون بعض أهل المغرب يحنكون عمائمهم. والعمامة المحنكة نزعها أشد، صح ولا لا؟ لأنها لما تلفها تدار تحت الحنك يكون في نزعها مشقة أكثر من العمامة غير المحنكة. طيب، هذه هي العمامة المحنكة. وذات الذؤابة، ذات الذؤابة لا تدار من تحت الحنك، واضح؟ لا تدار من تحت الحنك، وإنما تلف العمامة ثم يجعل لها ذيل، فيجعل لها ذيل، هذا الذيل اسمه إيش؟ الذؤابة. طيب، إذا لف العمامة لفا كاملا ولم يجعل لها ذؤابة ولا حنك ولا تحنيك، فهذه تسمى العمامة الصماء. العمامة إيش؟ الصماء. وكانت العمامة الصماء هي لبس أهل الذمة ولم تكن معروفة عند المسلمين، ولهذا يقول الفقهاء إن لبس العمامة الصماء تشبه بالكفار، وإذا كانت تشبه بالكفار فلا تستباح به الرخصة، جيد. والدليل الثاني: لما كانت العمامة المحنكة وذات الذؤابة هي المعهودة في زمن التشريع، علمنا أن العمامة التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي العمامة الصماء، وإنما هي العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة، فيقصر الحكم عليها، لأن الأصل هو مسح الرأس، وإنما يباح بقدر ما ورد. طيب، قال: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. الخمر جمع خمار، والخمار هو ما تلبسه المرأة على رأسها، ويكون مدارا من تحت الحلق، يعني المرأة تلبس الخمار هكذا ولا هكذا، ها؟ يدار من تحت الحلق. فالخمر التي تدار من تحت الحلق هي الخمر المعهودة التي يمسح عليها. ما الدليل على جواز مسح المرأة على خمارها؟ أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تمسح على الخمار، أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله رجال الصحيح. طيب، إذن عندنا الخف والجورب والعمامة والخمار، وبقي الخامس من الممسوحات وهو الجبيرة. قال: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي ما يجبر به كسر الإنسان، حصل عندك كسر أو جرح تضع عليه ما يجبره ويداويه، هذه تسمى إيش؟ جبيرة. الآن يضعون مثلا جبس على الكسر، واضح؟ هذه الجبيرة يجوز المسح عليها، يشرع المسح عليها بشروط سيذكرها المؤلف. والدليل على جواز المسح على الجبيرة أن الشخص الذي عليه جبيرة مستطيع للمسح عليها، والمسح عليها أقرب إلى الوضوء من اللجوء إلى التيمم. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والدليل أيضا على جواز المسح على الجبيرة ما جاء في سنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا عليه وأخبر بذلك، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. أخرجه أبو داود وسكت عنه. سكت أبو داود عن الحديث يدل على إيش؟ أنه صالح، ها؟ لا، ما هو الضعف. قال: وما سكت عنه فهو إيش؟ صالح. نعم، وما سكت عنه فهو صالح. ما معنى صالح؟ ارجعوا إليها في كتب الحديث. وقال ابن الملقن: رجاله ثقات، وصححه ابن السكن. ودليل على هذا آخر أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جواز المسح على الجبيرة، صححه البيهقي وصححه الشيخ الطريفي في التحجيم. قال ابن المنجى: ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. هكذا يقول، والذي يظهر أنه لا يعتبر إجماع إلا إذا ثبت اشتهاره، ولكن نقول هو قول صحابي لم يعلم له مخالف فيكون حجة، لأن قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف حجة، فإن اشتهر فهو إجماع. وذكر بعد ذلك شروطا للمسح على الجبيرة. قال: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. فإن كانت الجبيرة، قال الطبيب: نحتاج أن نضع الجبس على كفك، فزاد إلى وسط الساعد، نقول هذه الجبيرة لا يجوز المسح عليها لأنها تجاوزت قدر الحاجة، فيجب نزعها ووضع جبيرة بقدر الحاجة، أو نزع الزائد منها، لأن الأصل هو وجوب الغسل، واضح. والمسح على الجبيرة ضرورة، فيجب أن تقدر الضرورة بإيش؟ بقدرها. إلى متى يستمر المسح على الجبيرة؟ قال المؤلف رحمه الله: إلى حلها، يعني يستمر المسح على الجبيرة إلى حل الجبيرة، يعني نزع الجبيرة. فإذا نزعت وجب الغسل. قال: وإن جاوزته، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. إذا تجاوزت قدر الحاجة، ما الواجب؟ نزعها. ووضع جبيرة تقتصر على قدر الحاجة، والمقصود بقدر الحاجة هو قدر الكسر وقدر الجرح، ولا ما يحتاج إليه ولو زاد؟ ما يحتاج إليه ولو زاد. ممكن تذهب للطبيب يقول عندك كسر قدره ربع ملي، هل نقول تضع جبيرة بقدر ربع ملي؟ لا، وإنما يقدر الطبيب ما يحتاج إليه لمداواة هذا الكسر، واضح؟ طيب، إذا تجاوزت نقول يجب نزعها. وكذلك إذا وضعها على غير طهارة، إذا لبس الجبيرة على حدث ولم يلبسها على طهارة، يقولون يجب إيش؟ يجب نزعها والتطهر ولبسها على طهارة. قالوا قياسا على الخف، لما كان من شر جواز المسح على الخف لبسه على طهارة، اشترطوا ذلك في الجبيرة، لأن الجبيرة مترددة بين أن نجعلها كغسل الرجل وهو الطهارة الأصلية، وأن نلحقها بطهارة المسح على الخف، وهي بالخف أشبه فألحقت به، وهذا يسمى قياس إيش؟ قياس الشبه. طيب، إذا قلت له يجب نزعها، يقول لك ما استطيع، أخاف الضرر إذا نزعت الجبيرة، فما العمل؟ قال: فإن خاف الضرر، يعني بنزع الجبيرة، فإن خاف الضرر ماذا يعمل؟ يتيمم، لأنه لبس جبيرة لم يتحقق فيها شرط جواز المسح، وهو لبسها على غير طهارة أو تجاوز قدر الحاجة. لكن هل لبسها على غير طهارة مثل ما لو تجاوزت قدر الحاجة؟ هو لبس جبيرة على غير طهارة، ماذا يعمل؟ يقولون يتيمم ولا يمسح عليها. طيب، إذا لبسها على طهارة لكنها تجاوزت قدر الحاجة، نقول شرط جواز المسح ولبسه على طهارة موجود، لكنه زاد على القدر المحتاج إليه، فنقول هنا يجب عليه أن يمسح ويتيمم. لماذا يمسح؟ لأن شرط جواز المسح موجود، لكن موجود في القدر المحتاج إليه وهو قد زاد، فنقول يمسح ويتيمم. يتيمم، نعم يتيمم، لأنه زاد القدر الزائد، هذا المسح عليه غير مشروع في الأصل، واضح. وإنما أجزناه هنا ليش؟ لأنه يتضرر بنزعها، فنقول يمسح ويتيمم. ولهذا قال: فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. وعلم منه أن الموضوع على غير طهارة لا تمسح، وإنما يقتصر فيها على التيمم. ثم قال بعد ذلك: ويمسح مقيم وعاص بسفره. وسيبين هنا مدة المسح على الجبيرة، مدة المسح ليس على الجبيرة، الجبيرة سبق بيان مدتها وهو إلى حلها. والآن سيبين ما سوى الجبيرة من الممسوحات، وهي الخف والعمامة والجورب، كم مدة المسح عليها؟ قال: إن كان مقيما يعني غير مسافر فيوم وليلة، وإن كان مسافرا فثلاثة أيام بلاليهن. قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. لماذا ألحق العاصي بسفره بالمقيم؟ لأن الترخص في اليومين الزائدين هو بسبب إيش؟ بسبب السفر، والسفر هنا سفر معصية، والمعصية لا تستباح بها الرخصة، والرخصة هنا هي اليومان الزائدان، فيقتصر فقط على يوم وليلة. طيب، والمسافر ثلاثة أيام بلالهم إن كان سفره غير معصية. والمقصود بسفر المعصية السفر الذي أنشئ لأجل المعصية، أما إذا أنشئ السفر لأجل الطاعة أو أنشئ السفر لأمر مباح وارتكبت المعصية في السفر لا به، فهذا لا يسمى سفر معصية. مثال ذلك، إنسان سافر للحج وهو يشرب دخان في أثناء الطريق، هل نقول هذا سفر معصية ولا لا؟ ليس بسفر معصية. نعم. متى يبدأ حساب المدة؟ قال المؤلف من حدث بعد لبس. لماذا بدأ الحساب من الحدث؟ لأن التحديد تحديد لرخصة المسح على الخفين، أليس كذلك؟ طيب الرخصة متى تبدأ؟ متى يبدأ الترخيص له ويكون هذا الشخص قد حصلت له الرخصة؟ بمجرد حدثه. إذا أحدث يبدأ يستبيح الرخصة ولا لا؟ سواء استباحها حقيقة أو لم يستبحها، فالرخصة قائمة في حقه. والدليل على التحديد بثلاثة أيام وليلهن للمسافر حديث صفوان بن عسال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا. الأمر هنا للوجوب ولا للإباحة؟ للإباحة وليس للوجوب. ما الصارف عن الوجوب؟ الأصل هو تحريم المسح على الخفين، والأصل هو وجوب غسل الرجلين، صح ولا لا؟ والأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. وفي حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من وليلهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، وصححه أحمد مرفوعا. ما يحتاج نقول صححه أحمد لأنه في صحيح مسلم، صح؟ لكن لأن البعض قال الصحيح فيه الوقف، فأردت أن أبين للإمام أحمد صححه مرفوعا. طيب، فإن مسح في سفره ثم أقام أو عكس، يقول أنا بدأت المسح في المدينة ثم سافرت في أثناء اليوم، هل أكمل المدة على يوم وليلة وهي مدة المقيم، ولا استمر إلى ثلاثة بلالهن وهي مدة المسافر؟ نقول يقتصر على مدة المقيم فقط، فلو سافر في اليوم الثاني انقطع المسح بمجرد سفره، لأنه يستريح فقط يوم وليلة. ما الدليل؟ نقول الأصل هو وجوب غسل الرجلين، وإنما جاء التحديد يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر، وهذا مشكوك في إلحاقه، هل هو مقيم ولا مسافر؟ هو متردد بينهما، فإذا شككنا في جواز المسح نرجع إلى الأصل وهو وجوب الغسل، واليومان الثاني والثالث مشكوك في جواز المسح فيهما. ثم قال وشرط تقدم كمال طهارة، يعني شرط لإيش؟ لجواز المسح على الخفين تقدم كمال الطهارة، يعني أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر ثم يلبسها بعد ذلك، فلو لبسها على حدث فلا يجوز المسح عليها، ويدخل في لبسها على حدث. ما لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف الأيمن، ثم غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف الأيسر، لأن الخف الأيمن ملبوس على حدث ولا على طهارة؟ على حدث، لأن الحدث ما يرتفع إلا بانتهاء الوضوء. قال: وستر ممسوح محل الفرض، يعني يشترط لصحة المسح أن يكون الممسوح ساترا لمحل الفرض، فلو ظهر بعض محل الفرض يجب غسل الظاهر، لأن الجائز هو أن تمسح على المستور، صح ولا لا؟ طيب، إذا ظهر جزء منه كان لا يغطي جميع الرجل، نقول المكشوف يجب غسله بناء على الأصل، واضح ولا لا؟ طيب، والمستور نمسحه، نقول لم يأتي الشرع بالجمع بين الغسل والمسح بناء على هذا فتغسل الجميع، واضح؟ ترجع إلى الأصل وغسل الجميع، لأن المكشوف حقه الغسل، ولا يصح مسح جزء وغسل جزء، فنرجع إلى الأصل وهو غسل الجميع، واضح؟ قال: وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا، يعني وشرط للمسح على الخفين والجوارب أن تثبت بنفسها، فلو كانت لفافة لا تثبت بنفسها أو احتاج أن تربطها بحبل أو نحو ذلك فهذا لا يمسح عليه. وإمكان المشي به عرفا، يعني أن يكون مما يمكن أن تمشي عليه، تستطيع تمشي وتروح وتأتي وتذهب بهذا الخف أو هذا الجورب. نعم. وليس المقصود أنه لا بد أن تستطيع أن تمشي به في جميع الأحوال، يعني بعضهم يقول الجوارب حتى لو كانت ثخينة ما تستطيع أن تمشي بها على الرمضاء ولا على الثلج، نقول ليس هذا الشرط، وإنما الشرط أن تستطيع أن تمشي بها مشيا عرفا، لو تستطيع تمشي وتروح وتجي وتحفظ وتدخل بها الحرم وتطلع بها من الحرم، صح ولا لا؟ هذا هو المقصود بالمشي، إمكان المشي بها عرفا. قال: وطهارته، يعني يشترط طهارة الممسوح، لأنه لو كان نجسا فلا معنى لي المسح عليه، والمسح على النجس لا يزيده إلا نجاسة. قال: وإباحته، لأنه لو كان محرما فالرخص لا تستباح بالمحرمات كما سبق. قال بعد ذلك: ما هو الذي نمسح عليه؟ هل نمسح جميع الخف ظاهره وباطنه أو نقتصر على الظاهر؟ قال: بالنسبة للعمامة يجب مسح أكثر دوائر العمامة، لا يشترط استيعاب كل نقطة في العمامة، وإنما يجب مسح أكثر العمامة، لأن الإيجاب تتبع كل نقطة في العمامة هذا فيه مشقة، وإنما شرع المسح على العمامة تخفيفا، فإذا كان يشرع تخفيفا ثم تلزم بتتبع جميع ما في العمامة نقول هذا إيش؟ لم تعد رخصة، وإنما صارت أشد من مسح الرأس. وبالنسبة للخف ما هو الذي تمسحه؟ قال: وأكثر ظاهر قدم الخف، يعني تمسح ظاهر الخف، وهل يلزم تمسح كل الظاهر أو تمسح أكثر الظاهر؟ قالوا: تمسح أكثر الظاهر، والدليل على أن المسح للظاهر قول علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن، قاله ابن حجر. نعم. وأما كونه يمسح أكثر الظاهر وليس جميع الظاهر لما جاء في حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده اليمنى مسحة واحدة للخف الأيمن، ومسح بيده اليسرى مسحة واحدة للخف الأيسر، والغالب أن المسحة الواحدة لا تستوعب جميع نقاط الخف، وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح خطوطا على الخفين. طيب، الجبيرة هل تمسح أكثرها ولا جميعها؟ قال: وجميع الجبيرة، لأن الجبيرة قائمة مقام العضو، فإذا كانت موضوعة على عضو من أعضاء الوضوء لا بد من استيعابه بالمسح، وإذا كان جزء منها يتجاوز عضو الوضوء نقول تمسح على جميع ما يحاذي عضو الوضوء. بماذا تبطل طهارة المسح؟ قال: تبطل بأحد أمرين. قال: وإن ظهر بعض محل الفرض أو تمت المدة استنف الطهارة، إذا ظهر بعض محل الفرض بطلت الطهارة، واضح؟ لأن هذه الرجل لم تعد مغسولة ولا ممسوحة. نعم. أو تمت المدة استأنف الطهارة، إذا انتهت المدة أتممت يوم وليلة وأنت مقيم، مجرد تتم المدة تنتقض الطهارة، أو ثلاثة أيام بليلهن للمسافر، مجرد تتم المدة تنتقض الطهارة. ما الدليل على انتقاض الطهارة بتمام المدة؟ حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام. ما وجه الدلالة؟ طيب التحديد ليش ما نستدل بحديث علي جعل النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين 3 أيام؟ ممكن هو التحديد، لكن هم ينازعونك يقول لك صح التحديد للمسح، بعد المسح بعد تمام المدة لا يلزمك، يعني لا تمسح لكن لا تبطل طهارة. جيد، تعرفون مفهوم العدد في باب الأصول الفقه؟ في شيء اسمه مفهوم العدد، مفهوم المخالفة. الأمر هنا للإباحة ولا للإيجاب؟ للإباحة، فمعناه أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع، لم يقل أن نمسح، واضح؟ أباح لنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام. مفهوم المخالفة أنه إذا تمت 3 أيام ماذا تعمل؟ تنزع الخف، واضح؟ أنك تنزع الخف، وإذا نزعت الخف تبطل الطهارة أولا. والأمر الثاني، لو كان المراد بنزع الخف هو تنزع الخف وتبقى الطهارة لم يعد للنزع هنا معنى، لأن الخف ليس نجسا، واضح؟ هذا ما يتعلق بهذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن زدنا دقيقة اليوم.